السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وهو علم العقيدة، بوابة العلم، ومن لم يتقن العقيدة لم يتقن العلم، وأشرف العلوم على الإطلاق، لأنه ليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وهذا العلم الجليل يختص أو يهتم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى والكمالات التي يتصف بها الله جل في علا. والعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه، وأشرف العلوم العلم بالله جل في علا. ما زلنا مع الكتاب الجليل، مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقد حوى كل أو أكثر كل ما يعتقد أهل السنة والجماعة، وانتهينا في الأسبوع الماضي إلى الكلام على علو الله جل في علاه، ورددنا على الذين ينكرون علو الله جل في علاه. وأذكر مناظرة كانت طيبة بين بعض علماء السنة مع بشر المريثي، عندما سأله عن وجود الله جل في علاه وعن علو الله جل في علاه، قال هو في كل مكان، لتعلموا قبح ما يعتقد القوم. قال هو في كل مكان، قال له تقول في كل مكان؟ قال نعم في كل مكان. قال هنا؟ قال هنا. قال وهناك؟ قال هناك. قال في جوف فلان؟ قال في جوف فلان. قال في الدار الفلانية؟ قال في الدار الفلانية. قال في المكان كذا كالحش، يعني نعوذ بالله من ذلك، شوف التجرؤ. قال نعم. قال في قرنصوة هذه، في ثياب هذه، والعياذ بالله. يقولون في كل مكان، وهذا لازم قولهم الخبيث. ولذلك قال عبد الله بن المبارك كلمة من أعظم الكلمات التي لابد أن يحفظها كل من يعتقد الاعتقاد السديد الصحيح في ربه جل في علاه، يحفرها في صدره بماء العين، وهو قول عبد الله بن المبارك، قال والله إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لأن الجهمية يتجرؤون على الله جل في علاه كلاما قبيحا لا يصح أن ينسب لله جل في علاه، تنزيها زعموا، بل هم لا يعبدون حتى هواء ولا وجودا كما سنبين. الغرض المقصود، قد بينا الأسبوع الماضي الأدلة على علو الله جل في علاه، وأن الأدلة التي تثبت علو الله جل في علاه الكتاب والسنة والفطرة السليمة وأيضا العقل. اليوم إن شاء الله نتكلم على باقي الأدلة على علو الله جل في علاه، أو قل من لوازم علو الله جل في علاه، ومن الأدلة التي استدل بها على علو الله نزول الله جل في علاه. أينزل ربنا؟ نعم، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله كما سنبين. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى خلقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فذكر نحوه حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل أو شطره ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتفع، هذه عائد على إيش؟ على الله سبحانه وتعالى. خطأ، الفجر، الفجر الروايات السابقة تثبت لك ذلك. فحتى يرتفع ثم يرتفع، لا يوصف الله بهذا، ثم يرتفع يعني الفجر. وهذه دلالة استدل بها ابن القيم وغير ابن القيم على أن قول الله جل في علاه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، على أن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، والصلاة التي يصليها الناس في الفجر مشهود من الملائكة ومشهود من رب الملائكة. فلذلك حتى يرتفع الفجر، ويرتفع الفجر بطلوع، يرتفع الفجر بطلوع الشمس. فإذا الله جل وعلا يبقى إلى طلوع الشمس يعني يشهد صلاة الفجر. وهذا كما قلنا إحدى التأويلات لقول الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. وهذه الفضيلة التي يتفضل الله بها على عباده الذين ناموا ولم يصلوا من الليل، أنه من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل، لأن الله يشهد هذه الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يمهل، ثم ذكر مثله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: ينزل الله شطر الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى تترجل الشمس. نعم، هذا الحديث وإن كان في إسنادي ضعف لكن نستأنس به، وفيه إظهار ما قلناه: حتى تترجل الشمس يعني تطلع الشمس، اللي فيها دلالة واضحة جدا على أن المقصود بيرتفع يعني يرتفع الفجر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر. قال: وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض. جزاكم الله خير، نكتفي بهذا، لأن الحديث الذي بعده هو حديث ضعيف، وهو ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا، كأن الله جل وعلا هو الذي لا ينادي، والحديث ضعيف. والصحيح أن الذي ينادي هو الله جل في علاه، الذي يقول: من يستغفر، من يسأل، من يسترزق، من يستشفي، الله هو الذي يقول ذلك، كما سنبين في الآيات الأحاديث، لأن هذا محور مهم جدا في الرد على أهل البدع. لا يزال ربنا جل في علاه يتحبب إلى عباده بالنعائم وهم يتبغضون بالمعاصي، ولا يزال الله جل في علاه يربي عباده بحفظه وجوده وكرمه وسخائه سبحانه جل في علاه. فهو لا يزداد على العاصي إلا حلما، ولا يزداد على التائب إلا توبة وتوفيقا، ولا يزداد على العابد إلا شكرا سبحانه جل في علاه. كم من مظلوم رفع يديه لربه جل في علاه فأقسم بعزته وجلاله لا ينصرنه، وقد كان وسيكون، وإن الله جل في علاه إذا قال فقد صدق، وإذا وعد فالوعد حق، فإن الليل يكون مخرجا وفرجا لكل مظلوم. كم من مظلوم كما قلنا يرفع يديه ولو كان كافرا ولو كان فاسقا، قد بيّن النبي صلى الله الله عليه وسلم ليس بين هذه الدعوة وبين الله حجاب مفتوحة السماوات أو مفتحة السماوات لكل مظلوم، فإن الله جل في علاه ينصر كل مظلوم ولو كان فاجرا ولو كان ظالما، كما في الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، وفي رواية ولو كان كافرا، فهذا تصريح بأن المظلوم لو رفع يديه في السحر فإن الله جل في علاه، والسحر هو أقرب ما يكون مناجاة لله جل في علاه، فإن الله يستجيب له وإن الله جل في علاه يرفع الظلم عن كل مظلوم. وكم من رجل خاف على رزقه والتهب قلبه لقوته وقوت أولاده وكان الليل له فرجا ومخرجا، يا الناس ينامون وهو يقف عند ربه جل في علاه عندما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه فيقوم باكيا متذللا متضرعا خاضعا رافعا يديه باكيا لربه جل في علاه يسترزق ربه جل في علاه فيرزقه بسرعة فائقة، وهو يستحضر في ذلك بعدما نام الناس وهو الذي يستيقظ على عتبات ربه جل في علاه يبكي ويتباكى ويتزلف ويتقرب ويتذلل ويتمسكن ويتضرع لرب كريم جواد سبحانه جل في علاه يده ملأة لا يغيدها نفقة، أرأيتم منذ أنفق منذ السماوات منذ خلق السماوات والأرض، فيسترزق ربه وهو بذلك يستحضر قول الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأيضا استذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فمن أراد الرزق فعليه بالإجمال، ومن أهم أسباب الإجمال في الطلب أن تقوم مناجيا لربك متضرعا متذللا خاشعا خاضعا ذليلا تسترزق ربك في الليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، والفاء للتعقيب، هذه فيها دلالة أن هذه الأبواب تتفتح في هذه الأوقات الشريفة الكريمة، وإن ربك جواد كريم. يقول الله جل في علاه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكم من مريض له علة بل له علل يقوم يستشفي ربه جل في علاه يستشفي بربه جل في علاه يتوسل بمرضه لله جل في علاه أو بحاله لله جل في علاه، وهذا توسل صحيح، يرى في الفجر مخرجا ومنفذا لدعائه حتى يقبل عند ربه جل في علاه، فإن الله قريب ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله يستجيب يشفي لمن يستشفي، كما في بعض الروايات في الطبرانية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفيه. فكم من مريد للشفاء لابد أن يرفع يديه في هذه الأوقات الغالية الثمينة التي لا يمكن لإنسان أن يترك الفراش الوثير والمرأة الجميلة والنوم الهانئ إلا لما هو أعظم إلا لما هو أحب إليه إلا إلى رب جليل كريم يشكر. كم من عابد لله جل في علاه في هذه الأوقات يشكر الله له ذلك فيعطيه الحسنة بعد الحسنة ويرزقه الرزق في الدنيا وثبوت الأجر في الآخرة. ما زال الله جل في علاه يتعرف إلى عباده بحسن فعاله وحسن صفاته وكمال صفاته جل في علاه، ما زال ربنا جل في علاه يبين لنا أنه فعال لما يريد، فهنيئا لمن يعتقد هذا الاعتقاد السديد ويعلم أن الله جل وعلا قريب منه قريب، فأن الله جل في علاه في ثلث الليل الأول أو في ثلث الليل الآخر على الراجح ينزل نزولا يليق بجلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ينزل نزولا يليق بجلاله يستجيب لكل داع يسأله، يستجيب لكل مستعطي يعطيه، يستجيب لكل مستشفي فيشفيه سبحانه جل في علاه. ما عبدناه حق عبادته، ما شكرناه حق شكره، سبحانه جل في علاه غفر الكثير من الزلل وأعطى القليل وأعطى الكثير على القليل من العمل، فالحمد لله ثم الحمد لله. وهذه لا تكون إلا لأصحاب الاعتقاد السديد الصحيح في ربهم جل في علاه، الذي لا يعتقد مثل هذا الاعتقاد ولا يعتقد بأن ربه جل في علاه في ثلث الليل الآخر هذا الهدوء الذي عم الدنيا بأسرها ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، إذا لم يعتقد بهذا الاعتقاد لا يمكن أن يقوم في مثل هذه الأوقات الغالية الثمينة، ولا يمكن أن يعمر قلبه بالسؤال والتضرع والتذلل والتزلف لربه جل في علاه. أيضا لا يكتمل أو لا تكتمل لا يكتمل اعتقاد الربوبية السديدة الصحيحة في قلبه لله جل جل في علاه. فأصحاب العقائد السنية السلفية، أصحاب العقائد الأثرية الصحيحة عن ربنا، عن التي جاءت عن ربنا جل في علاه وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، ووافق وأجمع عليها سلفنا الصالح، أصحاب هذه العقيدة هم الذين يتقربون إلى الله بهذه العقيدة، هم الذين يشعرون بحلاوة الإيمان وحلاوة الذل وحلاوة السؤال وحلاوة الجود من الله جل في علاه. رحم الله ابن تيمية ثم رحم الله ابن تيمية ثم رحم الله ابن تيمية عندما قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة التعرف على الله جل في علاه، هي جنة الاعتقاد السديد في صفات الله جل في علاه. هذه الأحاديث العظيمة تدلنا على مسألة مهمة في الاعتقاد، هي مسألة النزول. مسألة النزول، ينزل ربنا؟ نعم ينزل ربنا. ينزل الله جل في علاه جبار السماوات والأرض؟ نعم ينزل سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: فعال لما يريد. فقام القائم يسمع ويندهش ويقول: وينزل. وتقول: ربك ينزل. نعم أقول: ربي ينزل. قال: دلل على ذلك. قلت: سأدلل لك بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والعقل الصحيح الذي لا يخالف النقل الصحيح أنه أيضا يقبل مثل هذه الأفعال من الله جل في علاه. أما في الكتاب فبالتلميح وبالإشارة وليست بالتصريح. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني السحاب ينزل من في الغمام، ينزل ربنا جل في علاه ليفصل بين العباد. فإذا تلميحا من الكتاب: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، فهو نزول الله جل في علاه من العرش حتى يقضي بين العباد إن صح التعبير، وإلا فنكف ألسنتنا عن ذلك ونقول: ينزل ربنا. نعم، والتلميح في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة. وأيضا قول الله تعالى: وجاء ربك صفا، وجاء ربك والملك صفا صفة. وأما من السنة فقد قال ابن تيمية وقال ابن القيم وقال ابن عبد البر قبل هؤلاء في التمهيد، وقال الذهبي أيضا مقررا عن مشايخه أن أحاديث النزول أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، حتى أن ابن القيم في الصواعق بيّن بأنها بلغت 30 نفسا من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثبت لربه جل في علاه النزول إلى السماء الدنيا، بل والنزول يوم عرفة والنزول يوم القيامة للفصل وفصل القضاء بين العباد. هذه الأحاديث والروايات التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة. قبل أن نتعرض لها، أولا نثبت بالكتاب والسنة والعقل، وبعد ذلك نجمع بين الروايات. من هذه الروايات جاءت رواية في مسند أحمد وهي مهمة جدا، ضعوا تحتها ألف قط. هذه الرواية عن أحمد جاءت بروايتين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهي بسند صحيح أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يذهب ثلث الليل الأول. وفي رواية قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. فهذا حديث عظيم في مسند أحمد عن أبي هريرة بروايتين، الرواية الأولى حين يذهب ثلث الليل الأول، الرواية الثانية حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيها أن الله يقول: أنا الملك، أنا الملك. وفي رواية أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داعي فأستجيب له، إلى آخر الروايات. وهناك رواية عامة مطلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يبقى عندنا رواية ثلاث، رواية قالت: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولم يفصل، هذه مجملة، ورواية أخرى قال: حين يذهب ثلث الليل الأول، والرواية الثانية قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهناك رواية قال: حين يبقى شطر الليل الآخر، أو قال: حين شطر الليل أو ثلثاه، يعني يبقى شطر الليل أو ثلثاه. فهذه رواية أيضا، أربع روايات جاءت بأوقات مختلفة في نزول الله جل في علاه. كأن رجل يقول: حيرتني، قلت رواية ينزل إلى السماء الدنيا وسكت، ثم قلت رواية ينزل ثلث الليل حين يذهب ثلث الليل الأول، ثم قلت حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم قلت حين يبقى شطر، ثم بعد ذلك قلت ثلثاه. فأي هذه الروايات الصحيحة؟ قلنا سنبين لك. الغرض المقصود أن الأهم عندنا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربنا نزولا ينزل. نعم ينزل ربنا. ما الذي جعلك تقول أن النزول من الله؟ قلنا لأن هذه إضافة فعل للفاعل. من الذي ينزل؟ الله قال: ينزل ربنا، ما قال: ينزل ملك ربنا، ما قال: تنزل روح ربنا على على على على, على جبريل، ما قال: تنزل الملائكة، ما قال: تنزل الرحمة، قال: ينزل ربنا. من الفاعل هنا؟ الله جل في علاه. فعل، الفعل، فعل النزول من الذي فعله؟ الله. ومن أعلم الناس بالله جل في علاه؟ نحن. حاشا لله، أعلم الناس بالله هو رسول الله. فأعلم الناس بالله جل في علاه هو الذي قال ينزل ربنا. قام أبو بكر فقال له كيف تقول ذلك يا رسول الله؟ لما قام سمع وقال آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل، الأصل الذي نؤصله ينزل ربنا. صرح النبي بنزول الله جل في علاه. الكتاب والسنة أيضا إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا بأن الله ينزل. نعم ينزل، ينزل ليلة يوم عرفة يدنو من الحجيج، ينزل ربنا كل ليلة ثلث الليل الآخر أو شطر الآخر كما سنبين، ينزل ربنا لفصل القضاء يوم القيامة. هذا الإجماع والعقل يوافق ذلك ولا يخالفه. إن ربنا جل في علاه وصف نفسه وصفا بديعا في كتابه، قال فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله فعال لما يريد. فعال بصيغة، صيغة إيش؟ مبالغة. وصيغ المبالغة تدل على هات ما عنده صيغة المبالغة تدل على الكسرة والتنويع، وهذه المهمة، تدل على الكسرة والتنويع. يعني إذن الله جل وعلا فعال، كسرة الفعال من الله جل في علاه. نعم يفعله، يفعل، يضحك ربنا، نعم يضحك ربنا، يعجب ربنا، نعم يعجب ربنا، يتردد، نعم يتردد ربنا جل في علاه كما بينا في الأحاديث التي أثبتت الصفات لله جل في علاه. هرولة يوصف بها الله جل في علاه، نعم يوصف الله بها. إن الله ينزل، نعم ينزل ربنا جل في علاه. يبسط يده، يبسط يده، يفرح، يفرح، يضحك، يضحك، نعم ربنا يفعل كل هذه الأفعال، نعم يفعل كل هذه الأفعال، لأنه فعال لما يريد سبحانه جل في علاه. فقال الرجل قد قف شعري بما تقول، ماذا قلت؟ قلت نعم ربي فعال لما يريد، وعقلي يقبل ذلك، لأن الفعل كمال والعجز، عدم الفعل عجز والعجز نقص، مفهوم؟ الذي يمشي والمقعد أيهما أكمل؟ المقعد أكمل بكثير، لا يهش ولا يهلش، هو مقعد صحيح. أيهما أكمل؟ الذي يمشي ولا المقعد؟ الذي يمشي. يبقى الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، ولله المثل الأعلى. فكل الفعال إذا كان الله يفعل، لأن كما قلنا عدم الفعل عجز والعجز نقص، والله منزه عن كل نقص. إذن العقل أيضا يثبت لله الفعل، ومن هذا الفعل النزول الذي يليق بالله جل في علاه. فقال القائل قد أثبت بالكتاب والسنة والنظر أن الله ينزل، فكيف ينزل إن كنت تؤمن بأن ربك ينزل؟ قلت الحمد لله على هذا السؤال، حتى أرد نفسي إلى السلف الصالح وأقف في مصاف هؤلاء الناجين، هؤلاء الذين نحتسب على الله جل في علاه أنهم خيرة البشر، فأقول مثل ما قالوا. عندما يسألني السائل كيف ينزل، أجيب له بإجابة من؟ مالك صبهات الأصل، أم سلمة، أجيب بإجابة أم سلمة التي اشتهرت على لسان مالك. فأقول، أقول بما قال إمام دار الهجرة وأخذ الكلام عن أم سلمة، النزول في اللغة بصوت واحد، النزول في اللغة، فأنتم أنا اللي بسأل والإجابة منكم جميعا، لأن هذه احفظوها وحفظوها لأولادكم حتى تعتقدوا في ربكم الاعتقاد الصحيح، فلا يأتي مبتدع فيبتدع عليكم بدعة النكراء فيشوش عليكم هذه العقيدة السديدة. أنا أسألكم، ينزل ربكم بالكتاب والسنة، بصوت واحد لو سمحتم، بالكتاب والسنة والعقل، والعقل. طيب واحد بقى يبين لي كيف بالعقل يثبت لربي هذه الصفة بالعقل. ده حتى نحن ننكر على إخواننا المصريين اللي بيقول لك ربنا عرفوه بالعقل. لا، الله ما عرف بالعقل، عرف بالشرع. كيف نثبت لربنا بالعقل النزول؟ قبل أن أسألكم، يعني الآن شرحناها، أين الأيدي؟ تثبتون لله بالعقل النزول؟ نعم، لا نخالف. طيب، وكثرة الفعل تدل على الكمال، وعدم الفعل عجز والعجز نقص، والله منزه عن كل. يبقى إذن أثبتتم أنتم لربكم النزول بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، جزاكم الله خيرا. كيف ينزل ربكم إلى السماء الدنيا؟ قولوا بلا كيف، اتق الله ولا تتجرع على مثل صفات الله جل في علاه. أقول لك أنا نائم، أنا واهم، أنا مخطئ، والنوم عندكم بلا كيف. نعم ينزل ربنا بكيفية، لكن كيفية لا نعلمها، نفوض الكيفية، نمرر الكيفية لمن؟ لصاحب الكيفية سبحانه جل في علاه، لا نعلم ذلك، غابت عنا، استأثر الله بها عنا. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل غضب غضبا شديدا وقال مررها كما جاءت، ما مررها بالمعنى، لا، مرر الكيفية، أمر الكيفية وفوض الكيفية لله جل في علاه. إذا نثبت لله نزولا يليق بجلاله بكيفية صحيح؟ لا نعلمها صحيح؟ كيف ينزل؟ طالما أثبتتم الكيفية لازم أسألكم، كيف ينزل؟ فالبدعة طاقم، لو سمحتم بصوت واحد، كيف ينزل ربكم؟ أيوة الملائكة تكتب ما تفعلون، النزول في اللغة معلوم، لا أحسنتم، ها، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه ثاني، كيف ينزل ربكم؟ همهمة الفصل، النزول يعني ايه معلوم، النزول يعني ايه معلوم، يعني في اللغة معلوم، نعلم النزول كيف، طيب لا مش كيف، نعلم معنى النزول، النزول في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه. قام الرجل محتارا لأن وجد طلبة العلم قد أتقنوا المسألة وقالوها، وقالوا أنت مبتدع اطلع عنا، فالنزول في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ونأخذ بكلام سلفنا الذين اعتقدوا في ربنا ما اعتقده نبينا صلى الله عليه وسلم واعتقده الصحابة الكرام. قال لا لا أطلع، أنا معكم بما تعتقدون، لكن إذا مررنا من هذا القول وقلنا ينزل بنزولا يليق بجلاله وكماله بكيفية يعلمها هو، وأثبتنا الكيفية واستأثر الله بها في علم الغيب، لي شيء آخر أقول به. إذا قلتم الله ينزل، أنتم قلتم الأسبوع الماضي الله على العرش استوى، تقولون بذلك ولا ما تقولون؟ نعم، إذن الله جل وعلا على العرش استوى، وقلتم ينزل، فلا بد أن أسألكم سؤالا، إذا نزل هل يخلو منه العرش ولا ما يخلو منه العرش؟ سؤال لا بد أن أطرحه عليكم، أو يطرحه المبتدع علينا يشوش علينا، نقول له قف سنجيبك بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا نرد عليك بقول واحد، إذا قلت هل ينزل، فإذا نزل يخلو منه العرش أو لا، أقول لك قال أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ينزل ربنا، هل قام أبو بكر فقال ينزل ويخلو منه العرش؟ هل قام عمر وقال ينزل ويخلو منه العرش؟ هل قال عثمان ينزل ويخلو منه العرش؟ الإجابة سيقول نعم، سنجيب له ونقول كذاب أفك أسيم اطلع من عندنا، صحيح ولا لا؟ لكن هو صادق إن شاء الله ويريد الحق، فسيقول لم يقل أبو بكر، لم يقل عمر، لم يقل عثمان، لم يقل عليه، نقول إذن هذه بدعة من القول، لما تخترع لنا هذه الأسئلة ولم يقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأعبد الناس وأحرص الناس أفهم الناس عن مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي حجة أخرى، قلنا ما هي؟ قال أنتم دائما تتغنون بكلام السلف، والسلف ورد عنهم أنهم سألوا هذا السؤال وقالوا به هل يخلو منه العرش أو ما يخلو منه العرش؟ قلنا صدقت، نعم جاء عن بعض السلف هذا الكلام، ونحن لا نوافق عليه ولا نأخذ به، ولذلك سنفصل القول ونبين القول الفصل في هذه المسألة. ورد عن السلف أقوال ثلاثة، أولا قبل أن أقول لما قال السلف هذه المسألة، ما قال السلف هذه المسألة إلا ردا على أهل الكلام، لأن أهل الكلام الذين لا يؤمنون ولا يثبتون علوا لله جل في علاه أتوا ببعض البدع والشبه ويقولون ينزل الأمر تنزل الملائكة، فأرادوا أن يبينوا لهم أنتم لا تؤمنون بإيش؟ بعلو، فكيف تقولون ينزل؟ النزول لا يكون إلا من علو، وأنتم تقولون في كل مكان، فأثبتتم العلو بسؤالكم هذا، فلذلك قد تكلم أهل السلف في هذه المسألة ردا على أهل الكلام، ومع ذلك وإن كان ردا على أهل الكلام نحن لا ندين الله بما قالوا، وأيضا نأخذ بالمحققين بأقوال المحققين من أهل العلم من أهل السلف. ورد في هذه المسألة أقوال ثلاثة للسلف، منها أولا قالوا ينزل ويخلو منه العرش، ووجهة النظر عند من قالوا بذلك أيضا عقيدة سديدة بالكتاب والسنة، قالوا قد أثبتنا العلو، وقد قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأيضا قد أثبتنا النزول، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فقد أثبتنا العلو وأثبتنا النزول، وعند النزول نقول يخلو منه العرش، وهذا غير موفق، لأن فيه نوع كيفية، فيه نوع تكييف، لأنه لم يرى الله ولم يعلم كيف ينزل الله، فكيف يقول يخلو منه العرش؟ فلذلك قلنا نتجنب هذا القول من الضعف بمكان إن لم يكن شذوذا. والقول الثاني قول وجيه سديد، قول لرجل منحه الله جل في علاه علما وفهما وذكاء عاليا راقيا، قول من رجل كان يمرغ نفسه في التراب ويقول اللهم يعلم إبراهيم علمني ومن فهم سليمان فهمني، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، نقول ينزل ولا يخلو منه العرش. فتدبرنا قول هذا العالم النحرير البحر الفهامة لما قال هذا، وجدناه أنه أعمل الأدلة بأثرها. قال قد ورد في الكتاب الرحمن على العرش استوى، ونحن نؤمن بما قاله الله عن نفسه، وقد وصف نفسه أنه استوى على العرش، وجاء النبي فوصف ربه بالنزول وقال ينزل ربنا، ونحن نؤمن بما جاء عن الله في كتابه، ونؤمن بما جاء عن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله رسول الله هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فأعمل الأدلة، قد نؤمن بالاستواء والعلو، ونؤمن بالنزول، وإننا لا نكيف النزول، الكيفية يعلمها الله جل في علاه، والله قادر على كل شيء. فالكون كله يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى شيء. لا تحسبن أن الله إذا استوى على العرش يحتاج إلى العرش، حاشا لله، فالعرش يحتاج إلى ربه جل في علاه، فينزل هو ينزل ولا يخلو من العرش. والأولى، وهذا قول وجيه سديد كما قلنا، ويوافق الكتاب والسنة، لكننا نسلم أنفسنا ونقف عندما وقف القول، ونقول سلفنا من صحابة رسول الله لم يتطلعوا لهذه المسألة ولم يسألوا عنها، فنكف عنها ونقول لا نتكلم في هذه المسألة، ولا نقول يخلو العرش أو لا يخلو العرش، لكن نقف عندما وقف الكتاب، ونقف عندما وقفت السنة، فينزل ربنا ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، نزولا يليق بجلاله وكماله. وقف ولا تتكلم ولا تشوش علينا العقيدة وتقول يخلو أو لا يخلو. نقول قال الله ينزل على لسان نبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواترة ينزل، ولم يتكلم عن العرش ولا خلو العرش ولا عدم خلو العرش. فنقف عندما وقف رسول الله، أسلم لنا وأسكن لقلوبنا وأروح لحياتنا حتى نسلم عند ربنا جل في علاه. فإن سألنا نقول قد وقفنا عند النص وتأدبنا مع رسول الله ولم نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل وقد بهت بكل ما أتى به، إلا أنه قال بقي عندي شيء واحد لعله يعني يروج عندكم، فإن لم يرج فسأرجع إلى قولكم، اللهم اهديهم جميعا يا رب العالمين إلى طريق السلف. فقام فقال ينزل ربنا، هذا المعنى الذي تعلمناه من شيوخنا، تنزل رحمة ربنا، ينزل ملك ربنا، ينزل أمر ربنا، لا ينزل ربنا. قلنا لما؟ قالوا لأمرين، أولا لأن هذا جاء فيه أثر عن كاتب مالك، ينزل أمر ربنا، والأمر الثاني للوازم الباطلة. قلنا ما هي اللوازم الباطلة؟ قالوا إذا قلنا الله ينزل يبقى إذن الخالق شبه المخلوق، ما المخلوق ينزل، فاتفق في الصفة فأصبح التشابه، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق، ونفر من التشبيه بأن نعطل هذه الصفة. قلنا هذا الذي عندك، قال هذا الذي عندي. قلنا ترجع إلى الصواب والحق، إذا علمناك الحق وبينا خطأ ما قلته، قال إن شاء الله، ونسأل الله أن يهدي كل ضال وقد ضل عن الطريق. فقلنا له أولا ينزل ملك ربنا، تنزل رحمة ربنا، ينزل أمر ربنا، هذا باطل، هذا ليس بعلم قائم بل هو زيف باطل. قال وما بطلانه؟ قلنا تعال من ناحية الشرع ومن ناحية اللغة ومن ناحية الإجماع، نقول السياق الذي جاء به الحديث ينزل روح ربنا، صح؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل رحمة ربنا، ما قاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن السياق ينسب الفعل لربنا جل في علاه، وأنت أضمرت وقدرت الملك أو الرحمة أو جبريل، ولا دليل لك على ذلك. قال الحديث الذي قلناه تنزل روح ربنا، تنزل رحمة ربنا، قلنا هذا الكاتب كاتب مالك أبو محمد المصري متروك كذاب، فالأثر هالك كما يعني ترون، الراوي في هذا الأثر كذاب متروك فلا قائم له. قال عندنا من اللغة تنزل رحمة الله جل في علاه، أما رأيت من جلس مجلسا يذكر فيه الله جل في علاه وهو من مجالس العلم تتنزل عليهم الرحمة؟ قلنا نعم، لكن أين الدليل في هذا الحديث ينزل ربنا أنها تنزل الرحمة؟ ونبين لك ضلال ما تعلمت. قد قال في مسند أحمد بن سلم قال الله تعالى بعدما ينزل الله إلى سماء الدنيا قال أنا الملك. جبريل يستطيع يقول أنا الملك؟ طب إذا قال أنا الملك إيش اللي يحدث؟ إيش اللي يحدث لو قال أنا الملك؟ الإجابة إيش لو قال أنا الملك؟ نقول لا يصير ملكا، هو الشيطان الرجيم، هو الشيطان الرجيم، لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، لا نتنزل إلا بأمر ربنا جل في علاه، كما في الآيات وضحت الآيات الكريمات أنه لا يتنزل إلا بأمر ربي. فجبريل ما يستطيع أن يقول أنا الملك، الرحمة ما تستطيع تقول أنا الملك، صح الأمر لا يتكلم ولا يقول أنا الملك. خذ الأقوى من ذلك، من يسألني فأعطيه. فهل جبريل هو الذي يعطي؟ يقولون نعم يعطي بإذن ربه، لهم مدخل في ذلك. قلنا طب ارجعوا إلى الثانية، هل من مستشفي سأشفيه؟ قالوا ممكن الملك يشفي بإذن ربه. قلنا طيب هذا جنون، لكن معكم مجانين مثلكم ما فيش مشاكل، تعال في الثالثة. قال هل من يستغفر فأغفر له؟ جبريل يغفر؟ يبقى دخلنا مع أهل الكتاب، صحيح ولا لا؟ انتهى الموضوع. إذن جبريل لا يغفر، الله هو الذي يغفر. يبقى الأولى مشيناها لك، الثانية مشيناها لك، لا يمكن في الثالثة، لأن من قال من يستغفر فأغفر له لا أحد يملك الثواب ولا العقاب إلا رب العباد جل في علاه. فإذا لم يقول فأغفر هذا من الله جل في علاه، وليس من ملك، وليس من الأمر، وليس من الرحمة. إذا طاشت أو طاش هذا العلم الزائف الباطل الذي ليس عليه ثم دليل. قالوا اللوازم الباطلة، قلنا اللوازم الباطلة نعم، ما هي اللوازم الباطلة؟ قالوا التشبيه. قلنا لهم الرد عليكم من وجهين. الوجه الأول، اللازم هذا لا يلزمنا نحن، يلزم من؟ المشبه الجهمية. ها يلزمه هو والله، وكل هذه ليست إجابة سديدة. ها يلزم السائل جيد، يلزم المبتدع جيد. لا والله، هذا اللازم يلزم رسول الله، لا يلزمنا نحن. من الذي قال ينزل ربنا؟ من؟ يبقى إذن أنت اذهب الزم رسول الله، قل له أنك عندما قلت ينزل ربنا يلزم من قولك يا رسول الله التشبيه. هل يستطيع؟ لو قال ذلك كفر، لو قال ذلك كفر وتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الرد الأول من هذا الوجه، هذا اللازم لا يلزمنا، لازم قائل القول، وقائل القول هو رسول الله، وقد آمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، نحن نقول لك نقلب رأس المجنة عليك، ونقول دليلك أيها المبتدع يرد عليك، بل اللوازم الباطلة تلزمك أنت. منها أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضلل الأمة، أو على الأقل قد قصر في البيان، وهو ما بعث إلا ليبين للناس. فقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فلو كان النزول هنا ينزل ربنا، تنزل الرحمة، ينزل الملك، ينزل الأمر، وجب على رسول الله أن يفسر هذا القول، وجب على رسول الله أن يبين هذا القول. معي أنتم أم لا؟ مش هذا بمقتضى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين؟ هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النزول للأمر أو للملك أو للرحمة، وجب على رسول الله أن يبين ذلك للناس حتى لا يعتقدوا اعتقادا خاطئا في ربهم جل في علاه. فلما سكت ولم يبين، قلنا القول ليس يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. والقول على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النزول نزول لله جل في علاه، ينزل ربنا. وهذه اللوازم الباطلة كما قلنا تلزمك أنت، فإما أن تتراجع وتقول آمنت برسول الله، وترفع الراية البيضاء لرسول الله، لأن فهمك لا يتقدم على فهم رسول الله، وفهمك لا يتقدم على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطعت الحجة وانقطع دابره. ونسأل الله جل في علاه أن نراه معنا في هذا المجلس يتعلم العلم الصحيح ويعتقد الاعتقاد السديد كما يعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربهم جل في علاه. فيبقى لنا أمر آخر فقط أو أخير في هذه المسألة، بعدما بيناها جلاء شافيا بأن ربنا جل في علاه ينزل، فنقول أنواع النزول لله جل في علاه، نزول عام ونزول خاص. وهذا حتى لا أطيل عليكم، هذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على كلام ربنا جل في علاه. يبقى لنا الفوائد المستنبطة في ذلك، ألا وهي فقط الأولى، فضل جود الله تعالى، بأن من سأل الله شيئا أعطاه، وأقرب ما يكون العبد قريبا من ربه جل في علاه في السحر، فضل جود الله جل في علاه، لقول الله جل في علاه من سألني فأعطيه، والفاء للتعقيب، وهذه دلالة على جود الله جل في علاه. وأنت تتصفح التاريخ وانظر كم من عابد رفع يديه لربه جل في علاه فأتته الإجابة سريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أهم أيام الدنيا في يوم الفرقان رفع يديه متذللا خاضعا متمسكلا لربه جل في علاه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعد، وهو يدعو ربه جل في علاه حتى سقط الرداء. ويقول أبو بكر يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد، إن الله منجز لك ما وعد. فبشره الله جل في علاه باستجابة الدعاء أن رأى جبريل ومعه الملائكة يحاجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام. ما من أحد يقف ويدعو ربه جل في علاه إلا وهو مستجاب الدعوة. قد قال الله تعالى يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا وقاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العبادات هو الدعاء وسؤال الله جل في علاه، لأن فيه الإظهار لأن فيه إظهارا لربوبية الله جل في علاه ولعجز العبد ولضعف العبد وحاجة العبد لربه جل في علاه. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن رام مالا فعليه بالدعاء، فمن رام رزقا فعليه بالدعاء، فمن رام ولدا فعليه بالدعاء، فمن رام علما فعليه بالدعاء، فمن رام قربا فعليه بالدعاء، فمن رام الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعاء. وأخلص في الدعاء واعلم أن الإجابة ستأتيك. ويا لفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لا أحمل هم الإجابة، موجودة الفاء للتعقيب، انتهى الموضوع، مصدق بموعود الله جل في علاه. قال لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء حتى يستجاب للمرء لابد أن يكون قد استحضر قلبه في ذلك، قد أخلص في الدعاء، قد خلى قلبه من الدنيا ومن أسباب الدنيا، قد تذلل بحق، قد تضرع بحق، قد اعتقد بحق اعتقادا صحيحا سديدا في ربه جل في علاه، فيجد الإجابة بعد ذلك بعدما يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من، وهذه من صيغ العموم، من يسأل، من يسألنا، من يستغفرنا، من يستشفي، من يدعو، فمن صيغة عموم، وهذه فيها دلالة مهمة جدا على أنها عامة ولا مخصوص لها. كيف من صيغ العموم؟ دي من الأسماء المبهمة، من اسم موصول بمعنى التي نصحش، التي تصحها صاحب لغة ما تصحها ايش فيها قطر الذي او التي، من اسماء المبهمه. عموم يعني ايش عموم؟ لهذا من بيان فضل الله الواسع وجود الله جل في علاه ورحمه الله. واجهل الناس من جهل عن ربه جل في علاه انه جواد الكريم وان يده معطاء سحاء الليل والنهار سبحانه جل في علاه. يعني ايش عموم؟ يعني المؤمن والكافر، احسنت، يبقى لو استغفر الكافر غفر الله له. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فمن سأل الله جل وعلا المغفرة ولو كان كافرا غفر الله له إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن استغفر غفر الله له. وفي المسند بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فأشهد أني قد غفرت له. فمن هنا للعموم، للفاسق نعم للفاسق، للفاجر نعم للفاجر، للظالم نعم للظالم، للكافر نعم للكافر. يا لجودك يا ربنا، يا لعطائك، يا لكرمك، اعلموا ربنا لا يبخل على أحد سبحانه جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من جود الله وكرم الله وعطاء الله وسخاء الله جل في علاه، قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيه. هذا من كمال جود الله جل في علاه. أيضا من الفوائد المستنبطة شرف الليل، الليل مكمن العبادات والمناجاة لا تكون إلا ليلا، وإن كان في كل ليل ونهار وظيفة، كما على فراش الموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لعمر بن الخطاب نصحا إياه إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، ولكن أشرف الأوقات هو الليل. ولذلك قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال سنلقي عليك قولا ثقيلة، والقول الثقيل حتى تتحمله لابد أن تكون خالي الذهن وخالي القلب متعبد لا خاليا من كل الشواغل، وهذا لا يكون إلا في الليل مناجيا ربك جل في علاه. وهذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المرء قيامه بالليل أو في قيامه بالليل. الفائدة الرابعة إثبات القول لله جل في علاه، وهذا سيأتي تفصيله الأسبوع القادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا فيقول والقول بصوت وحرف، يقول نعم يقول، يتكلم يتكلم، الله يتكلم نعم بصوت مسموع بصوت مسموع وبحرف وبحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا بصوت وبحرف. الفائدة الخامسة أن السماوات طبقات ودرجات، من وين هذه؟ نعم. ما تحرك يدك حتى لا تشبه. نعم نقول ينزل ربنا، قال صلى الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. إذن سماء دنيا وسماء عليا وهي درجات سبع سماوات. هل منكم من يأتينا بآية واحدة تثبت أن السماوات سبع؟ قال الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فخلق سبع سماوات للسماوات وخلق سبع أراضين أيضا كما صرح الله جل في علاه. وهذا آخر ما يمكن أن نفصله. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين أن النزول يكون نزولا عاما لكل البشر ونزولا خاصا. أحسن. الجمع بين الروايات، جاءت رواية، الجمع بين الروايات حتى نكون قد فصلنا القول. الرواية جاءت حتى هذا ثلث الليل الأول، حتى يبقى ثلث الليل الآخر، حتى يبقى شطر الليل، صح؟ حتى شطر الليل أو ثلثاه. الجمع بين هذه الروايات نقول أولا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا مجمل لم يتكلم عن الأوقات، فلا تشويش عندنا بهذه الرواية. الرواية الأولى قال حتى يذهب ثلث الليل، الرواية الثانية قال حتى يبقى ثلث الليل الآخر، لا منافاة، لأنه ممكن يذهب ثلث الليل الأول ثم يأتي الثلث الثاني ثم الثلث الأخير هو اللي إيش يبقى، فلا منافاة، ذهب الثلث الليل الليل الأول. نعم لم ينزل ربنا، لم ينزل ربنا. طيب وبعدين نقول ينزل ثلث الليل الآخر. طيب الرواية التي قال شطر يبقى الشطر أيضا لا منافاة، لأن بعد الشطر فيه إيش ثلث، يبقى نقول الشطر ثم يأتي وقت النزول المحكم متى؟ ثلث الليل الآخر. طب قال أو ثلثاء، نقول نعم الشطر أو ثلثين أو الثلث الأخير، فالثلث الأخير هو المفسر لكل هذه الروايات، فكل رواية تحمل على بقاء ثلث الليل الأخير. جزاك الله خيرا أن ذكرتها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.